إنما الجزر يقوي النظر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه لطيفة، ما بالها وما بالك تسوقها في مساق شيء تريد أن تعلمه الناس. هذه مقولة شائعة، شيوع المسلمات عند الناس، ولها قصة معي تأتيك الفائدة فيها. النادرة قصتها كما هو معلوم الجزر يقوي النظر، ونظري فيه قد أصابه ضعف من تقصير من غير تقصير، هذا قد كان. فإذا ماذا يجب علي أن أصنع؟ أن أقوي نظري. لماذا؟ لرؤية شر؟ أعوذ بالله، كم تكون النظارة حبيبة إلى نفسي حقيقة. يعني أنت إذا رأيت ما تكره ماذا تصنع؟ تغمض بصرك، تغض بصرك أو تغمضه، تغض بصرك أو تغمضه. أنا عندي النظارة، إذا رأيت ما أكره خلعت النظارة، لا أرى شيء. حتى بالنظارة أضعفت النظارة، ما أضعفتها يعني جعلتها ضعفا، لا، جعلتها ضعفا أو ضعفا. والفرق بين الضعف والضعف والضعف من الأشياء اللطيفة التي تسمى ثلاثية قطرب وغيره، اختلاف ضبط الحرف الأول فيختلف معه المعنى. وهذه من اللطائف العربية، لطائف قد ضيعناها والله المستعان. فأنا قد أضعفت النظارة، أضعفت قوتها ضعفا أو ضعفا، بحيث أن وأنا أنظر بها نظري يكون ضعيفا أيضا. ولكن يكفي حسبك من القلادة ما زين العنق أو ما حصب العنق، بدون إسبال وبدون كذا وبدون كذا. المهم أن السعي لتقوية البصر للخير، ما هو لتقوية البصر للشر، يعني هذا الذي يأتي بالمنظار المكبر الذي يقال له تلسكوب، وكلمة تلسكوب وتلفزيون وتليفون وأشياء، هذه كلها كلمة عجمية معلومة. تيلي يعني عن بعد، وفيجن تلفزيون، تلفزيون يعني الرؤية عن بعد، تليفون الصوت عن بعد. وهذا المعنى العربي واضح للكلمة هاتف، ما تسمع صوته ولا تراه. المهم، فتقوية البصر للخير خير وواجب، وخاصة إذا كان ضعف البصر قد كان من تفريط من الإنسان. فلما سمعت هذه المقولة جذر يقوي النظر، في يوم ليلة من الليالي جئت بجزرات على الكثرة، جمع كثرة لا جمع قلة، وسلقتها ثم هرستها هرسا، وجعلت عليها شيئا من السكر وأكلت. فأكلت وما دريت كم أكلت من جزرة، لأن الطعم حلو ولا يستبين كم العدد، لأن لو كانت غير محروسة، لو كانت على حالها الأول، تبينت ما أكلت جزرة جزرتين، ما تقول جزراي ولا طمطناي كعادة المصريين، لكن أكلت جزرة جزرتين ثلاثا لو كانت على هيئتها. لكن الآن لو أكلت 10 أو 20 ما تبين لي، ومع الطعم ومع محبة قوة النظر زيادة وزيادة كما بينت في نادرة زيادة الخير، فأكلت وأكثرت. فلما كان من الليل كل نصف ساعة أو أقل أذهب إلى الخلاء فأبول بولا كثيرا جدا جدا. أنا لم يسبق لي أن أشرب هذه الكمية الكبيرة من الماء، أصابني هم شديد، حتى ظننت أن هذا أنه قد أصابني مرض من أمراض الشيخوخة أو أمراض من الأمراض التي يكثر معها البول أو مثل هذا البلاء. وذهبت صلاة الفجر وأنا في كرب شديد لا يعلمه إلا الله. لما رجعت من صلاة الفجر ألقي في خاطري فضلا من الله عز وجل ونعمة أن أقرأ في كتاب القدن عن الجزر، فوجدت أنه أن كثرة الأكل منه تؤدي إلى إدرار البول وكثرة البول. فلا تسأل كما لا تسأل عن جزعي، أعوذ بالله من الجزع، وخوفي من أن أكون قد أصبت بمرض، فلا تسأل عن مقدار فرحي حينما قرأت ذلك، فحمدت الله على العافية وبعدها صرت أكل الجزر بحساب بعد هذا التأديب الشديد. وهذا يجرنا إلى الفائدة المرادة من النادرة. فالنوادر لا أذكرها قصصا للتسلي، لا، ولكن للعبرة والفائدة. فمن الفائدة في هذا الأمر أنه ينبغي للإنسان إذا كان الشيء له فائدة فينبغي أن ينظر أيضا إلى الأضرار التي تكون من هذا الشيء في نفسه أو في الأكثر منه. هذا أمر مهم جدا يعني. ثم بعد هذا يقرر هل يأخذ هذا الشيء أو لا. يعني الله عز وجل يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. فالشيء قد يكون فيه نفع وفيه إثم، فيه نفع وفيه ضرر، وهذا شيء لطيف. الله عز وجل ذكر النفع والإثم، والمتبادر عند الناس أن يقول النفع مقابله ضرر، ولكن الله عز وجل هنا ذكر النفع مقابل الإثم. فهذا أمر مهم جدا جدا، ومخالفته هلكة في الدنيا والدين، ومخالفته نوع حمق بالغ. يعني من النوادر التي تساق على هذا المعنى أيضا، وهي من الفوائد، أن امرأة رحمها الله كانت قد أصيبت بعقم مؤقت نتيجة حزن شديد على ولدها الذي مات على يدها، فتعالجت، وصف لها الطبيب دواء وصفته الطبية كلها بالعجمية، فصارت تأخذ الدواء وتترجم حتى وصلت إلى أن من الأعراض الجانبية لهذا الدواء السرطان ومرض كذا ومرض كذا. ذهب الطبيب تلومه، قال لا، ماذا أصنع لك؟ هذا الدواء هو للداء الذي عندك، للذي عندك، وكونه يؤدي إلى أشياء أخرى هذا لا يعني لا دخل لي، أنت التي أردت العلاج. نعم، هناك كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذوا دواء، قال إنه داء وليس بدواء. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فمن الحمق البالغ أن تستجر لنفسك نفعا بشيء يجلب عليك من الضرر ما هو أعظم من النفع الذي جاءك. هذا مثله كمثل صاحب الدنيا الذي يستجر لنفسه الدنيا وما فيها فيخسر بذلك الآخرة، وهو بذلك حقيقة قد خسر الدنيا والآخرة سويا. الأمر الأول مسألة الفائدة الأولى في مسألة اسمهما أكبر من نفعهما. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية في النظر في مبطلات العمل. ألا تنظر إلى قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، ألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاصد الضرورة حينما يقول عرفنا لا أعلمنا رجالا منكم يأتون بأمثال جبال تهامة بيضة من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. فقال يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم قوم يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى مصطلحات العمل واهتم بها كما تهتم بالعمل نفسه. كونوا وهذا يدلنا أيضا أن تنظر إلى موانع القبول، إلى مصطلحات العمل وإلى موانع القبول. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تتبع هذه الأحاديث التي فيها هذا اللفظ، وانظر إلى كلامي في الرد على ابن تيمية، في كلامي في كتاب النصيحة في الرد على ابن تيمية الذي يزعم زعما باطلا بإجماع أهل العلم على قبول عمل المبتدع الذي يعمله إلا العمل المتلبس بالبدعة فيه. وهذا شيء عجيب، وزاد البلاء في أن قال إن من يقول بخلاف هذا فهو من الخوارج. هذا شيء عجيب وغاية العجب، وهذا الإجماع ساقط لا أصل له مطلقا، وإنما الإجماع على خلاف ما قال كما بينت في النصيحة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة ولا أي عمل من الأعمال. انظر لا تكن كمن عامل وأكثر ثم قيل ثم جاء يوم القيامة فجعلت أعماله هباء منثورا. انظر لا تكون من هذا فتحك. قد تسقنا هذه النادرة إلى نادرتين أخريين فيهما ذات المعنى. نادرة آكل القات وآكل الحشيش. اليماني وليس كل اليمانيين لكن هذا يفشو فيهم يأكلون القات وهو والحشيش والمخدرات هذه من جنس واحد، وهذه الأشياء تهدم الجسم هدما وتحرق الدم حرقا. ومع ذلك تجد اليمانية عادة يعني شديدا، حتى إن الرجل منهم لا يحمل الثلاجة ويحمل الشيء الثقيل على ظهره ويصعد به درجات كثيرة ومن غير أن يخدش ولا يتخبط ولا يصاب بشيء، ومن غير أن يصاب هو أيضا بشيء، ولا أن يتألم من ظهره ولا أن يشتكي من ظهره ولا شيء. عكس الباكستاني إذا حمست أو شيئا قول أخي المسلم عاوني، أنت جبت أتيت به ليعينك فإذا بك أنت الذي تعينه، فستتعجب كيف يكون هذا. فإذا نصحته لا تأكل هذا فإنه مضر، هذا القات مضر ويصنع كذا ويصنع كذا، يأتيك هو أو غيره يقول لا انظر هذا أنا أقوى منك. تأتي لشارب الدخان وتقول له الدخان يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، يقول لك أنا أصح منك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الحقيقة أن هذه فيها مغالطة عظيمة، وهو أن القات والحشيش والمخدرات والدخان وكذلك تلك النادرة الأخرى التي كنت في مجلس من إخواننا قبل أيام قليلة من إخراجي من المدينة سنة 14,400، فذكرت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين بكراهية النوم بعد العصر، وأنه يؤدي إلى أن يختمس العقل ويتخبط الإنسان ويكون ما يكون. فرد علي أو قال بعض إخواننا طيب ابن باز لا ينام إلا بعد العصر، فماذا تقول؟ لا شك هو مخطئ، لأن ومن وما ذكر عن ليث بن سعد في أنه قال لا أدع نوما فيه رفق بي لحديث ابن لهيعة أيضا خطأ من الليث، لأن ابن لهيعة حديثه ليس ملقا في القمامة كما يدعي الألباني في الأحاديث الضعيفة، وأقل ما يقال أنه يورث الحيطة، هذا أقل ما يقال. ومن حديثه حديث الكثير الصحيح ليس على عدد نصوص الحديث الذين كلما رأوا راويا يعرفونه بالضعف أن يضعفوه، هذه عادة الحمقى الذين لا يفهمون أن يقولوا أن كل حديث للضعيف ضعيف وكل حديث للقوي قوي، لا، هذا حمق بالغ. بل هناك صحاح كثيرة من حديث الضعيف، وهناك حديث ضعاف من حديث الثقة، ولكن من يفهم هذا ومن يفهم هذا الذي يفهم هذا العلم. المراد ثم حتى لو ضعفت رواية ابن لهيعة يا ليث أو يا ابن باز يا ابن فلان يا كذا، حتى لو ضعفت رواية ابن لهيعة فقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين، يأتي إنسان يقول لا لا لا أثار عن الصحابة والتابعين، أنا ليس لي إلا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وقع في بلاء عظيم، بلاء الظاهرية، بلاء الطعن في الصحابة والطعن في التابعين، وهذا بلاء عظيم من القوادح في دينه التي قد تسلكه مسلك المبتدعة، والله المستعان. المهم فماذا يكون الحل؟ ماذا ترد؟ أرد بأن نوم العصر يؤدي نعم إلى اختبال العقل، ونوم وأكل القات والحشيش والدخان ويؤدي إلى البلاء العظيم وبالدم والسرطانات والأدى طيب تقول لماذا قد يتخلف الأثر عن أكل القات عن كذا عن كذا، لماذا قد يتخلف؟ أولا لا يغرنك تخلفه زمانا، فإنه قد يتخلف أزمانا ليأتي في زمن وقد استشرى في بحيث قد وصل إلى حال مما لا يرجى برؤه. انتبه لهذا من الأمراض المستعصية كما يقال، وكلمة مستعصية على العلاج، لا، كل ما أنزل الله من داء ولا ما لا يرجى الإنسان برؤه، وإلا ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء برأ بإذن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي المرض في حال شديدة جدا يستكن المرض ويستشري فيه وهو على غفلة، كتلك النار التي تشتعل أرى تحت الرمادي أو أرى خلل الرمادي وميض نار ويوشك له ويوشك أن يكون له ضرام، نار مستكنة تحت الرماد ثم تفاجأ فجأة باندلاعها، اندلعت فجأة، لا ما اندلعت فجأة، هي كانت مستكنة تحت الرماد وأنت لا تراها لأنك لست من أهل النظر الساقط، فانتبه لهذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يكون فيه نوع اغترار أيضا، هذه الأشياء تؤدي إلى تلك الأشياء بإذن الله، أكل القات يؤدي إلى كذا، نوم العصر يؤدي إلى كذا، كذا يؤدي إلى كذا، ولكن قد يكون المرء يتعاطى من الأشياء التي ترد بعض أثر السيء لهذه الأشياء القبيحة، كما أن الأمر بالضبط في أصل النادرة، وهو أن الإنسان قد يعمل العمل الخير ثم يتعاطى بعض الأشياء التي تبطل العمل أو تمنع القبول، فكذلك قد يتعاطى بعض الآثام ولكن لا يقع به أثر الإثم لأنه قد تعاطى بعض الحسنات أو بعض الأشياء التي تؤخر أو تبطل أثر هذه السيئة. فكما أن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات تذهب الحسنات. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا أمر معلوم مجمع عليه. فهذا اليماني لماذا لا يظهر عليه أثر أكل القات؟ لأنه يسرف، ما أقول يكثر من أكل الحلبة، حتى يجعلها مطحونة، ما جعلها بحبها مشروبة مطحونة مأكولة، يوشك أن يتنفسها تنفسا. وهذه الحلبة لها أثر معلوم من جهة الطب في الدم وفي وفي وفي وفي، فهو يأتي بالبلاء ويأخذ مضاده فلا يظهر عليه الأثر لمدة لزمن، فيغتر الناس ويظنون أن هذا البلاء ليس له أثر، وهذا من الخداع للبصر والخداع للنفس الذي لا يسري على من يفهم. ولعلي قد بلغت بذلك الفائدة التي أريدها من هذه المحاضرة، والله المستعان.